أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: نحن من سكان المدينة ولله الحمد، فكيف نزور الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ هل يوميا أو أسبوعيا أو شهريا؟ لم يثبت تحديد يوم، بل لم يثبت التردد من الصحابة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء ما يدل على منع التردد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد أخرى، وكان ابن عمر لا يزور إلا إذا عاد من سفر، فإنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويسلم على صاحبيه، فلو فعلنا مثل فعل ابن عمر. أما تحديد بالجمعة أو يوم العيد أو على رأس كل شهر أو في كل عيد، هذا لا دليل عليه. نعم. وإن كان جاي من سفر، إن إذا جاء من سفر فلا بأس أن يفعل ما مثل ما فعل ابن عمر. وإذا أخذ فترة غير محددة بوقت فأحب أن يزور ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فلا أرى بذلك بأسا. لكن التردد في كل وقت وكل صلاة أو كل جمعة أو كل عيد، هذا بدع، هذا من البدع. نعم.